الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس بالأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث والدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد. كنا في مسألة البدعة وبعض أسرارها ومسائلها، وإن شاء الله اليوم يمكن أن نتحول من مسألة البدعة إلى مسألة أخرى وفوائد أخرى إن شاء الله، ألا وهي مسألة نفع الناس بعضهم ببعض، وتسمى بمسألة الجاه. هل الله سبحانه وتعالى يكرم أحدا لأجل أحد أو لا يكرم؟ هل الله سبحانه وتعالى يكرمنا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهل يكرمنا الله سبحانه وتعالى بسبب وجود الصالحين والأولياء فينا أو لا يكرم؟ تسمى بمسألة الجاه، إكرام الله عز وجل بعض الناس بجاه بعض. المسألة عرفنا بالعامية، نقول دين صالحين الله بيكرمنا على شان، أو دين ناس علماء الله بيكرمنا على شان، أو الناس يقولوا الله سبحانه وتعالى بيكرمنا عشان جاه النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن الصوفية يعتقدون ذلك ويعتبرونه، والمخالفين لهم قالوا لهم الله ما بيكرم ذول عشان ذول، فأصبح المسألة مختلف فيها. وهذا يرى أنه القول بأن الله سبحانه وتعالى يكرم فلان بجاه فلان يشوفها أنها من البدع في دين الله، وكان يراها أنها مما جاءت ووردت في شريعة الله ودين الله سبحانه وتعالى. اتضحت المسألة عزيزي. طيب، المال شنو؟ دير قالوا الله بيكرم، دير قالوا الله ما بيكرم ذول عشان ذول. معناه لو ما فعلنا ذلك عندهم هم يقول الإنسان ده حملت له مكانة كبيرة وجعلت ملجأ وجعلت مرجع وجعلت أنه الإنسان ده عنده شيء مع الله وغير ذلك. قلنا هذا وهم يعني توهمه البعض، لكن إلى اليوم إحنا ما وردنا على دليل واحد شرعي. قال ربنا ما بيكل الناس عشان الناس، آية في القرآن لسه ما عرفناها تحت البحر، وما وقفنا على حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه الله ما بيكل ذول عشان ذول، لكننا بنزعم وبندعي أن القرآن يذكر أن ربنا بيكل الناس عشان الناس، وبندعي أن السنة النبوية بتقول كذلك ربنا يكرم الناس عشان الناس. وكذلك العلماء نصوا في كتب ما بتتعدى في الدنيا دي لأن ربنا بيكرم الناس عشان الناس. ومن هذا الباب انطلقت أدلتنا من قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآيات شاهدنا وين من الآية؟ شاهدنا في قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في البعض. بس المفسرون في تفاسيرهم سلفا وخلفا، والتفاسير المفسرة بالرواية والمفسرة بالدراية كلهم بينوا على أن هذا الحرف الذي يعرف الباء باء السببية، باء السببية. كيف الآية دي جاءت مناسبة عشان نفهم الصورة بتتحدث عن شنو المحل ذات الدنيا. الآية دي ما جاءت أرضي قصة بتاع بنو إسرائيل. بنو إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم الأنبياء، والأنبياء جاهدوا في سبيل الله. سيدنا داود جاهد وانتصر على الكفار وقتل داود وجالوت، ثم نبيهم شمويل يلا سأل لهم الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن الله جعل لكم طالوت ملكا. بعد ما أنكروا بعد ذلك ربنا وراهم أن ربنا اصطفاه عليهم وزاده بسطة بالعلم والجسم، يلا به انتظمت كلمتهم وقاموا جاهدوا في سبيل الله. هيب الجهاد ده النتيجة بتاعته شنو؟ أن ربنا شال ناس بسبب ناس. ربنا سبحانه وتعالى أزال الكفار بالمؤمنين. بعد ما ربنا أزال الكفار وقتل الكفار المسلمين دول ربنا قال ولولا دفع الله، الدفع كده الدفع، لولا أنه الله بيشيل ناس بيناس لكان الوسط شرطة. يعني لو كان الكفار ده بتتخيموا وبيجوا أكثر من كده كان الشغلانة تبقى شنو؟ المسلمين بيكونوا في شدة وزنقة. لكن ربنا بيقدرنا يقول أن الكفار من كل ما تخيموا ربنا شنو بيجيب لهم؟ من يشتتهم ويزينه. الله بيدفعهم بالناس. البادي اسمها باء السببية. عرفنا الشاهد هنا في القرآن ولا لسه؟ دفع الله الناس بعضهم بسبب بعض. تحت هذه الآية المباركة تحدث المفسرون وأوردوا روايات يسمونها بروايات الأحاديث، يسموها بحديث الأبدان. تحت الآية دي جمعوا يسمى بحديث الأبدان. حتى تفسير ابن كثير أورد أربع روايات. الطبري جاب مسلم، الألوسي جاب مسلم، القرطبي جاب مسلم. الأبدان دي شنو؟ أحاديث بسبب خبر أنه في أولياء في الدنيا ربنا جعلهم عندهم عدد معين ما بينقص زر لصادق ذات الأراضي بجنون في أربعة ولا كاملة نقول هذا أربعة ما بتنقص لو لقيت نفس المعلوم في الجانب العربي ما بتنقص كل ما ترشى بنفسك بيركب نفسك يلا دين أولياء إن اسمهم أبدال الله جعل عددهم ما بينقص في الدنيا كلما مات ولي ربنا بيخط واحد في محله حسن بعد مات ولا بيبقى فلان شكله سموهم أبدال بيجي ما تنسى يلا فهمنا طيب معلوم الأبدال ما يبقوا لسه ما جينا موضوع الشارع الأبدال غير الأحاديث قال لنا ربنا سبحانه وتعالى بيقيمكم على شانه بيديكم الرزق على شانه وربنا بينصركم على الكفار على شانه وربنا يديكم ما يديكم على شانه عشان كده فهمنا ان المفسرون لا ننفيهم من قوله سبحانه وتعالى ان الباء بالسببيه وجابوا الاحاديث اللي بتتكلم عن السبب وربطوها للايه دي ان دول ناس مكرمين عند الله عز وجل وبسبب اكرام الله عز وجل لهم اكرم شنيع قلنا الناس اللي هم شنو تابعين ليهم فهمنا النقطه ولا لسه فهمنا هذا البقره يلا كده سيدا الروايات تقول شنو من امثل الروايات حديث سيدنا عباره بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابدال في هذه الامه 30 رجلا و30 امراه كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم ترحمون كلام العرب زي واضح الأبدال الأول في كل واحد منهم يجي بدل من الثاني رواية قالت 30 في رواية ذكرت 40 لكن العدد ما بينقص الأبدال من هذه الأمة 30 رجل و30 امرأة بهم دي على البابات بتاعت الآية بهم علشان خاطرهم عشان جاهم عشان مكانتهم كده بس بهم ترزقون رزق العذاب الموجود عندنا نشنو تعطل كلك برزق الله وبنعمة الله أكلك وشرابك ورزقك كله برزق الله الحديث يقول بهم الله أعطاك برزق الله كلام كبير وبهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم ترحمون النصر على العدو برضو إلا بهم وبهم ربنا يرحمكم كان استوجبت العقوبة العقوبة جاية وربنا خلاكم ما أخذتم عليها فهمتوا كلامنا ده صحيح استدلنا بآية والأحاديث صحت جبنا القول ماشينا عليه الصغير ابن صحيح إلا أن الطلب الثاني قال أحاديث الأبدال لا تصح أنا دائما الطلب يكون معنا عشان يكون الصغير ما قالوا يعني في شفافية دائما أحاديث الأبدال معنا قالوا هذا ما بصح ما له قالوا في الجدل والموضوعات الكبرى قال موضوع قلنا واحد قلوا منهم فلان فلان من المحدثين قال ضعيفة ومنهم الثاني قال كذا قلنا لهم الجدل قال موضوع محدث في أحاديث ادعى أنها موضوعة كان المحدثين كلهم أجمعوا على أنها موضوعة يبقى خلاص ده موضوع اتفاق لكن كان في محدثون اخرون قالوا ما موضوعه يبقى كلام زول قال مساله فقهيه ان الحكم كذا وفقيه اخر خالف ده محدث قاله ومحدث اخر خالف كلام زول ده ما دين وما شريعه كلام عاشق في علماء بدر ويمكن اكثر منه قالوا صحيح قال انا مش قدام مش مثالث بس المشكله المساكين ما بيعرفوا عن العلم بيتعاملوا معه قال ابن الجوزي قال ما منع. ابن حجر قال ربما قال ابن حجر قال ضعيفة. أيوة طيب نرجع نشوف ابن الجوزي بس يعني في الأفكار قال ضعيفة وطلعت ما ضعيفة أو قال موضوع أو طلعت ما موضوع ما يحق. أي عالم ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بما شاء. ابن الجوزي الله أكرمه بعلم واسع وبابتلاء واسع، والله أكرمه بجنون بصحة العقيدة إلا للعلم جنون. أشعري دام زعماء الحنابلة اللي خلوا مذهب الحنابلة بتاع التشبيه والتجسيم ورد عليهم بكتاب البر وسماه دفن شبه التشبيه يعقوب التمثيل، لكن لما انكتب في الجري والتعديل أجمعت كتب المصطلح والجري والتعديل من بعده أنه متصالح في الحكم الحديثي بأنه موضوع وليس بموضوع، ومتصارع على الكتب الحديثة على أنه ضعيف وليس بضعيف. عنده كتابين، واحد اسمه الموضوعات الكبرى والثاني اسمه العلم الواهية في الأحاديث المتناهية. الكتابين دول نرجع في كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى التدريب، التقريب اللي شرحه سيدنا سماه تدريب الراوي شرح تقريب النووي، ونرجع لألفية السيوطي ألفية الحديث وجميل شروحها، ونرجع لكتب المصطلح الجاد من بعدها زي يعني شنو اللي كتبوا على ابن الصلاح كالحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث. كل الناس اللي كتبوا في المصطلح قالوا من احسن ما كتب في الجرح والتعديل في لغه ها كتاب ابن الجوزي الا انه متساهل متساهل في الحكم على الحديث بانه موضوع ليس بموضوع وبانه ضعيف وليس بضعيف. شاكرا لما نقول عمده في علم الحديث الحافظ الجلاله السيوطي اعلم من حديث ابن الجوزي وأوسعوا علما ومعرفة ومسكوطا بالعلم من ابن الجوزي إلى من جاء في ألفية قال وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته الكتاب القول الحسن ومن غريب ما تراه فعلني في حديث من صحيح المسلمين. ده هو الحمد لله دار من غريب ما تراه فعلا في كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما. ها وين شنو جابوا في الحديث الموضوع زي شنو صحيح جابوا موضوع حسن، وقال من غريب ما تراه فعلا في حديث ابن مسلم جابوا في الحديث الواهية المتناهية الباطلة. السيوطي ما تكلم كلام زي طبق الشغل كعمل بلا مستقبل حين يرجع حول النايمين ساكت ألا الكتاب كامل الصيوط. طيب كتاب ابن الجوزي الموضوعات الكبرى في جزء وفي طبعة يجيب أربع مجلدات كل مجلد ذكر بلوغ المرام، وفي طبعة يجيب مجلدين والعلم المتناهية كلها في مجلدين في النسخة القديمة كان يجيب أكثر من كده إلا التعليقات العصرية يمكن واحد يوصي للجامعة لكن دي موجودة. الصيوط ذاك كتاب ابن الجوزي لذاته عمل له كتاب في مجلدين وطبع وسار به الركبان في العالم بس عشان يوريك أن ابن الجوزي وإن كان محدث إلا أنه ما أصاب الأحاديث اللي حكف عليها لأنها موضوعة. فما هو اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؟ اللآلئ جنب لؤلؤ كلمة يقولها لابن برة لما تقوم تحت اللآلئ حتى تطلعها دي لآلئ العالئة في مصنوعة في الأحاديث الموضوعة بيّن وبيّن وبيّن وبيّن في دارة ابن الجوزي من جملة هذا الحديث. السيوطي قال شنو؟ قال حديث الأبدان متوافر. الحديث جاوز الآن ترى يا شيخ الحديث كرواه الواحد اسمه غريب، كرواه اثنين اسمه عزيز، كان ثلاثة اسمه مشهور، كان من ثلاثة وصل أربعة، ليه من أربعة ليه تسعة اسمه مستضيق فيضان لكن لسه ما سألت ايه، كان وصل عشرة الرواية من الصحابة خلاص جاوز القنطر اسمه متواتر. الصيوطي قال حديث الأبدال اللي انت جايبه في الموضوعات متواتر. في السيوطي بس براه لا فيه ها الإمام الغسان الآن حديث وروايات من الحديث كل الأساليب ذكر الإسلام لنا. ها القطان علم من أعلام المحدثين المصريين اللي انتهت إليه رياضة الحديث زمان، قال حديث الأبدان متواترة. ثاني ويد العلامة المحدث الحجة المناوي شارح جامع الصقيل في حديث البشير الذي أثر عن في حديث غير الواردة في السنة والسنن كل أتكلم هو قادرة والتعديل عند في هذا الباب، قال حديث الأبدان متواترة. جميع المتأخرين مشايخنا العلامة القماري قال حديث الأبدان متواترة. جو تلامذته مضر الباب قالوا حديث الأبدان متواترة. إجاوز الجنطرة رواها جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. معانا انتو صار صحت بتحمسنا. ها قال اما ضعيفة يلا عايزة تنتهي معانا حب فالله مش ضعيفة موضوع عادي ايه بتقول شنو الحديث تتغدى بتقول الله بيدي فلان عشان فلان خليناها الموضوع عادي لم نشوف الآيات والأحاديث أو نشوف الأحاديث الصحيحة اللي تقول الله أكرم فلان عشان فلان اللي فيناها تبدأ جيت وراء تثبت الموضوع ودي كمان تقول شنو تعزيز وتقوية وين نلقى كثيرة ورانا نمشي لسنة البخاري لم يسير البخاري حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. في البخاري موجود له شنو باب من استعان في الحرب بالضعفاء والصالحين. وقال استعان في الحرب الضعفاء والصالحين الضعفاء ابناء العجوز ذيك والعجوز ذاك والزول المسكين ذاك والأولاد الصغار ذي اسمهم الضعفاء والصالحين ذي من الشعب الصالح وين غيرهم ذيهم الله بيد الناس. الكلام اللي تضمن حديث الأبدان يا للعجب الناس اللي يدر حديث الأبدان ما صحيح وهو متواتر الشجاع فما هو الذي قاله موجود موجود في حديث البخاري. ماذا قال سيدنا سعد بن أبي وقاص نرجع لشرح البخاري. قالوا سعد بن أبي وقاص مجاهد بطل وشاف من نفسه أنه عنده قوة وشاف أنه يتجرد المعانى غير في واحد مجاهد وكذا غير ثلاثين أكو كل إنسان بحسب زي ما تقول شنو طاقته شاف زي كأنه إني أنا فوق كده للناس. النبي عليه السلام داري وريو قال لي هل بما نانا ما تنصرون انتوا كلكم مش ما تنصروا يا صعب ما تنصرون يا تبلي بخاتب بدون ثم قال ما تنصرون على العدل هل تنصرون بما لا ما تنصرون هل تنصرون وترزقون الرزق قال الله بديكم ليه الا بضعفائكم الله بديكم ليه عشان ضعفائكم. لهذا الحديث جاب الباء السببية جابها القرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. واضح؟ هل تنصرون وترزقون إلا بإنه تقدير الآية وحديثه بسبب ضعفائكم الله أدانا عشان عشان الضعفاء. الكلام اللي تقدر تقولين يا روز اليوم يا أخوانا من البحر ولا من الشجر ولا من الجبل ها طلع من القرآن وطلع من السنة النبوية الصحيحة. ما اتضع لك ورحم أم السنة أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغوني بالضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. انتوا دارين تردوني أنا قال ولا دارين تردون آخر دايرين رداية أنا قالوا دايرين ربك على ناس آخرين. جواب الله بده يقول لنا دايرين لربك يا رسول الله لأن الشرك ربك يهود لأنك ارضى عنك تبقى الكوس رداية الضعف عليهم بس كان انت رديت الضعفاء ليه؟ رديتني انا. لانه قلت ليه ما بتلقوا النصرة ولا الرزق الا بهم. كان اسم الحديث. ابغوني كوسوني. يكوسو ولا يكوسو رضا وكوسو. كوسو رضا ابغوني في شنو؟ في الضعفاء. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الكل الواقع هذه في الأسئلة جاء في سنة بداود لما جاء خلوا في الموضوع هناك الخلاف والحديث سنة بداود صحيح في الصحة رمزه المحدثون كلهم قال لك الذي هو الرابع أنه عم بيت فلان عشان فلان تعالي في سنن الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعلك ترزق به قال حديث حسن صحيح. اثنين من الاخوة. واحد عثمان والثاني طلحة. عثمان يغدو الى المسجد يمشي يتعلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخوه طلحة بيوقف عليه. يجب لك كسرة ويجب لك سكر ويجب لك اللارية البسرة. فطلحة طوالي قال مرة النبع عليه الصلاة. قال اخوي قال لك الله على الفرسق عليه. دائر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع أنا قايم بدور كبير ولا عثمان أخوي بقرة قايم بدور كبير كانوا دائر يقول أنا أخوي ذا كم معنا قرأ كم معنا سوى كم معنا سوى فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك ترزق به انت مش شغال نجارة قال بدي لك التواليد القديمة اللي بتصليها عشان أخوك البقرة يقرأ هنا هو وهنا بدي لك التواليد ترزق به حداد قال كان شغال حداد ده يقرا بيجاي يجيبوا لك شنو سراير والا شغل يجيك لا من تقول يا اخو نصوص لا تشتغلوا معي شغال عندك دكان ها عشان اهوك النبرة ده يلا الزباين بينشفوا عليك دولاتك بدل ما تنتهي في الاسبوع بتبقى تنتهي في ثلاثة وكده عشان كده اهوك هنا يكبر في هناك انا يستعليك مصبوط عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغوني في الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وسيدنا عمرو يقول ها لعلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به كفاية من الاستدارة لما كفاية ثم يروي الإمام الطبراني بسند متصل سعاه جماعة من المحدثين قولوا عليه الصلاة والسلام لولا عباد لله ركع وصبية ربع وبهائم ربع لصبت عليكم العذاب صبا ثم رب رب قال ابتدين المشاكلكم كثرت في الدنيا وعدم اهتمامكم بأمر الله عز وجل والدنيا فوضى خلاص صارت فيكم مثل المسلمين لولا ان فيكم ناس صالحين ركع بيركعوا لله كثير الزمان وهم شنو الله اكبر الله اكبر من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يهدر الاخره ويرجو رحمه ربي كمالين البركعوا ليه عباد الركع وصبيه الرقع اولاد ما فاهمين اي حاجه وكان أبو مفضل الثالث ما جاب الكلام ده يقول الشيء ده مهدوما يا أبو ما جاء أربع نسلي سيولة يولا ما في سيولة سيولة دي شنو ما جاء سيولة ما علم لي أنا ما علم لي لما شايف الحاجات اللي أنا تعودت عليها ما جاء في دروس ولا ما في دروس لا يتعود يا أبي الله رسول الله نبي سموه ملاك يقول لي ملك ملك في دروسي ولا ما يدري دلوقتي ما يدري يذكر ما يذكر قال كملت أولاد الصغار دي ما يصير أي معصية بيرضوا من أمهاتهم ويشربوا من لبنهم ها عباد لله ركع وصبية ركع وبهائم ركع حس البهيمة اللي بتعرف بتعرف اللهم عنه مما شمت القش انه بيوضع معاه تاخذه بتعرف ان عليه قش ما لهاش نص اقوى بتعرف انه كان حولوها كده ما لهاش جينه جنينه طلعه ترجع لله لكن نحن في القرن الكم الهجرية كم والميلادية كم ورئيس الدولة منو والدنيا لما تخلع زارة لما زارة تقول تقول عليك القيامة بتقوم علينا ليه بتقوم علينا القيامة؟ ماذا القيامة بتقوم بها؟ القيامة بتقوم علينا القيامة، ما بتعرف أي حاجة، بهيمة ترتع تأكل من العشب والكلام. بل كمادين كان الله صب علينا الأزواج والقيامة بالله. صب نصب عليكم الأزواج صب ثم رد، الرد هو الكسر والتدقيق، يعني كان يحرسوكم في سلويكا كريش كريش كريش كده كده، وما حرسونا بشيء خلونا علشان تيجي شوف محمد الدليل واضح ولا ما واضح؟ يلا كده كده. هذه المسألة عند مثيلياتها وعندها فرعياتها، فدين احنا عندنا مفروض منها والطرف الثاني ده ولا ما عنده دليل ولا ما عنده اي حاجه، نخلي الدليل ده ونمشي معه ولا نمشي مع الدليل؟ انت كان كبير ربما يكون تقول عنه انه دليل ماحد يا اخي، او تقول له عالم وما فشل في صف العلماء دين العلماء. نقول مره ثانيه لاحاديث الاركان أنه هو قال ابن الجوزي قال أن موضوعه هو ابن الجوزي والبالغ أحاديث في حقيقته ساقط ابن الجوزي قال موضوعه وما رجع فيها لأنه موضوع، لكن ده مثلا يقول أن الولي الله ما بيديك على شأن مثله وعاجبه. نقول أئمتكم في الحديث وقادتكم اللي بيمثلوكم مرات من الراية بتاعت الحديث في الدنيا ناس منهم على راسهم أصحاب السنة في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، الإمامين اللي بيستعملوا اسمه لفظة وكان من الأبدان، فهمت؟ أبو داود لما يروي الراوي في نص من كتاب أبو داود أبو داود يقول فلان ده كان جنون من الأبدان. نعم طيب الأبدان دي هالأشياء بتدرك بالاجتهاد ولا بالنص؟ كون فيه ولي وعدد كذا مثلا مخدون كل ذكر هذا التفكير الان الدين في تبل للملائكه شغال يقول كذا كما تعرفون لنا ما بيجي من الراس بل من النقل. اذا ابو داود وابن ماجه وقريبهم دول بيدل على ان حديث الابدال ثابته وصحيحه. ففي مثل ابي داود يقول كان من الابدال، وفي سنن ابن ماجه يقول كان من الابدال. الدراسه دي كلها درسناها في كتاب شمس التحقيق في بيان دلائل الطريقة. هذا فروع المسألة دي، هل يكون واحد الله بدي فلان عشان فلان، أو فلان أدى حق لفلان حد ينفعك؟ شافوا أن الناس واحدين ملتفين حول يعني ما يسمى بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرون ملتفين حول جاه ما يسمى بالأولياء. كيف؟ ده دول يقولوا جدا النبي عليه الصلاة والسلام، ودول يقولوا جدا والولي فلان الفلاني. قال أنا داير نخرب عليهم، أقول لهم يا الله يديك على شأن النبي ولا الله يديك على شأن الولي. داير يكتبوا طيب انت مشرع للشريعة ولا شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أقل هذه انت عملت التعارف وتطلع بمرة ثانية تخرج من جديد، وعملك حبط كله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والكفر بالإيمان الكفر بما ثبت في القرآن والسنة. كان أنكرت بقى أي دليل التكاثر اكتشنوه شغل الناس يقول انه جدا النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه السلام بيرفع له يوم القيامه، واخر يقول فلان الولي الصالح ده ابوي جدي جدنا او شيخي او قريبي يرفع له، وهو يقول هذا معتقد فاسد داير يطلع دول لازم هذا ما يفاقم بالمانع. لكن تطلعهم بشنو؟ بالنصوص ولا بعقلك فقط؟ تجيب لنا النصوص. هنا جاءت شبهة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني فلان يا بني فلان يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. يقول الدليل أن الدماء بسنة الصلاة ما بينفع. ويعجب أن يقول أبو طالب النبي عليه السلام ما نفعه، ويوجب أن يقول أبو لهب بر شنو ما نفعه. والصالحين دالي ورضا لعنه شنو كل نفس بما كسبت رهينة، الصالح ده ما بينفع. يقول فهمت النصوص بالخلف معلمك القرآن. صلينا على الحبيب. الكلام ده وين يا بني عبد المطلب ويا بني هاشم يا بني عبد المناف يا خفيه يا عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ اشتروا انفسكم لا اثني عنكم من الله شريكين. ده في سنه 3 لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وعارف على المشركين، ولما نزل وانذر عشيرتك الاقربين. عشان كده ابو لهب قال ما قال لهذا جماعتنا ربنا رد عليه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيقصد سمعان، قال خلاص انا يوم القيامه ما بنفعكم انتوا اهل الليل، طيب خليك من اهله من الذي ينفعنا ولا ما ينفعنا؟ الله يعيذك. كلامه عنده اي قيمه، كلام بتاع زول بتحاول حيله داير يكذب على الشريعه، وكأنه ما قدر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما تخش قدام الله والنبي عليه الصلاة والسلام، فخشيت قدام الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، وقدام الله ما رفع الحدود ينتهي إلى الله والحد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خشيت قدامه تفرق تفرق. النبي عليه الصلاه والسلام داير يدعو قريشا، وربنا قال له انذر عشيرتك الاقربين اول ناس، وراهم قال لهم شنو يا اخوانا؟ الواحد اول مره يسمع الدعوه لسه ما دخلوا في الاسلام، واحد ما عرف انه ذاك الاسلام ده. قال لهم لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي خير تريد ان تقيل عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. بين خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه قابل بينكم وبين انبار الله في عهد الجاه وبالسلاح ومجهز وداير يجي يتحجم عليكم. قال قلت لكم الكلام ده حسب يصدقوني؟ قال لك صدقك يصدقك لانه واجب ابن عليك الكذب. قال فاني نذير لكم بين يدي الله الشريف، اشتروا نفسكم من الله وحي دخول في الاسلام. ده كلام صدق ولا كلام؟ ده من دين؟ ده الناس من الله عز وجل. كيف ما معنى ما يبغي انت من الله شاء؟ إذا كان ما آمنت وما انقذت لله وما أسلمت أنه ظلم ما عندك الشق الناس يعني من الله جانب صحيح؟ لكن مش بيقصد شنو؟ أنه أولاد دين اللي أنت بتصلي عليهم أجل أنك كل يوم دين لا يغني عنهم من الله شيئا. هم قرآتي وأغنى عنهم وصلنا أغنى عنهم إنت عوير ثاني لا يغني عنك لو أنت ما خشيت الإسلام شيئا. كده هو دينا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع؟ ألم يقل أنا أول مشفع؟ ألم يقل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ألم يقل إن الله عز وجل يأمرني أن أدخل الجنة من أمتي من الباب الأيمن وهم شركاء للناس المبيض يدخل الجنة على مكانه؟ يغني ولا ما يغني؟ في السحاة قريت ولا ما قريت؟ الله قال له دخل الجنة دخل إنت. في سيد مسلم قريت شقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة دخل منه دخل أمتك الجنة من يدود الباب الأيمن وهم مشاركين الناس الذين للأبواب. ها إلا إذا لا أغني عنك من الله شيئا إذا كان ما اسمه ما أصلا. عشان كده أبو لهب شنو رد عليه؟ قال كلام بتاعك ما دعيني إنه كان كلام ما كويس، وربنا رد على أبي لهب إفان عن جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد يدا إلى آخرها يلا إلى الإله ولا شبهة ما في أي شبهة. العش الله سبحانه وتعالى يدخل من شاء بما شاء، وأما الاستدلال بأن لا أغني عنك من الله شيئا هذا يعني شيء آخر أجنبي عن موضوع الاستدلال وموضوع المسألة، المسألة لا تتعلق بذلك. ومن هذا الباب لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى ما بدي زول عشان زول، قالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام بالقليل أو جدا أو أولى ذلك ما ينفعك، قل له هو اللي قال كده ولا انت اللي قلت كده؟ قول يقول النبي قال كده كذا ما يقدر يجيبه، لكن انت اللي قلتوه. انت ليه حصل مسألتكم خلافا؟ زي الناس اللي هناك في الجاهليه قال الاسلام وما اسلموا، ليش ليه حصل انت النبي عليه الصلاه والسلام لمساوين نفسكم مع نفس وآل بيت مع آل بيتكم؟ انتوا عشان كده بتقول لأولاده ما ينفعكم. لسان حاله يقول لنا هو الناس كانوا في الجاهليه وهو يسلم الاسلام صحيح بدون اجنس. انت رزق الناس نبي لكن ما عندنا نور شغله. فقال التاريخ ما كتبهم انت لا تكون منهم حتى تركوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصلوا على اله. مسلمين بعد الاسلام. بس يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد من شده ما بيبذلوا على جلده النبي عليه الصلاه والسلام، الصلاه على النبي لا تخلوا عشان ما يصلوا على اله. كتبوا التاريخ. يجي يصلي يصلي يصلي في يوم القيامه ما بتنفعوا. لا يوم القيامه يصلي شده هذه ما بتنفعوا. كان عصيت النبي عصيت الله. ابغضت ابغضت الله. يلا كده زي ده. وغالبا ما هو غالبا. يبقى اذا انت هندات تقول خلاص اترجي بالنبي النبي لكن غير ما عندك اي هذا الا لا حول ولا قوه الا بالله. ما سميت طيب تفسير قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دارك تنتبه صلوا عليه دي تفسيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الفصل التفسير ظنه النبي عليه الصلاه والسلام كلمه وصلوا لي الصلاه على اهل البيت جاءت في القران. فهمت؟ والنبي نزل الايه ما شاف على البيت. النبي صلى الله عليه وسلم فسر شنو؟ فسر لنا كلمه صلوا عليه. هل قال انه؟ لا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال انه؟ قال الله. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا كلام الله. فعلوا قال لنا قال له كلام الله ده معناه شنو؟ قال معناه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. محمد دول انت في الحديث ولا في القران؟ في القران لسه ما في القران. يا اخوانا نزلت الايه ان الله وملائكته الى اخرها. قال النبي عليه الصلاه والسلام كيف نصلي عليه وما معناها؟ قال لهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث. كيف كلمة محمد وآل محمد تفسيرا لجنو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلمة صلوا عليه معناها صلوا على محمد وآل محمد. ده كلام الله لسه ما فهمناه. يعني وآل محمد جاء في القرآن وجاء في السنة جاء في القرآن بتاعة القرآن فسرها النبي عليه السلام معناها محمد وآل محمد. صليت الدور عسى مولانا شفاره يلا قلت تساوي قلت محمد وآل محمد. طيب كون الله ينفعه وإلى غير ذلك ما قلت ما قلت أن يصلوا عليك. كل الذي صلى علينا يا أبو لا تبعون ما ينفعك ما ينفعك ما ينفعك ما ينفعك كما صليت عليك ذات ما عند الصلاة لما قام الجمهور يا أهل بيت رسول الله حكمكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الأجر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. حديث الصلاة قالوا باطلة. الشعبي قال الكلام ده أن ما صلى عليكم ما عنده الصلاة. كلمة صلوا عليه معناها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني آل محمد جاءت في القرآن وفي السنة. جاءت في القرآن وجاءت في السنة. قال ما ينفعهم ما ينفعهم الا ان نفع القران ذكره. انت لا تخش قدام القران فخشيت قدام القران انت مرتب يا برا الله احد. كان يتقدم قدام مرتب يا برا. ايوه اذا قاعد بريء اشوف الله بيدي الزول على شرزون ولا ما بيدي كيف على البيت في شخصيه كده احسن من بقيه الناس. طول اطول مننا سمول قوة مال جاه أهل رعاسة ناس عجيبين. لكن الله فضل من أجل سبيل أصلنا كان في سبب آخر كده ورونا اليوم عشان شنوهم بيصلوا عليه وما قد يصلوا عليه بالتعب. تتقول الله ما بدي تقول على شنقول ماري ماري بكر الله. طيب الصحابة إنهم فضل ولا ما عندهم؟ انتم ما متأكدين منهم؟ متأكدين؟ فضلوا في القرآن جاء؟ في السنة جاء؟ جيبوا حديث واحد قال صلى الله على الصحابة. شيخ محمد معي ولا نعم؟ أهل العلم قالوا ما ورد حديث فيه والصحابي. عشان كده جبنا نقول إن أخذنا حديثنا مضى عن الصلاة إلى الصلاة. وقال بزين ما صلى الوجود. الجبول هذا ما ورد الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. وصحابه ما ورد. قياس بس فقط. قلناها عشان فضل فضله وعشان الناس شرفه. طيب الحديث إيه ما كان في الصحابة؟ شو النبي عليه القرآن ما دوم في كم موضع؟ مواضع لا تحصى كثرة القرآن. ده كله ما دوم في الصحابة. والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد له جنات تجري تحت الأنهار. ها كويس لا أغلى وطن محمد رسول الله والذين معه البيت برسل حتى الصحابة كلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم إلى آخر الآيات في كل أصحاب الصحابة. الله ماذا قال؟ من المؤمنين رجال مش ذكور ذكر ذراء والراجل ذراء. من المؤمنين رجال صدقوا ما آحد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ما ومنهم من ينقض الشاي بسيره الدم حل عدم وصدق وما بدلوا تبديلا. الله قال لهم شو مستير رجال الدنيا رب رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآيات ما تتعدى يا أخوانا لما تحصى الصحابة لكن ما هل صلوا عليهم الآن. إذن مش أنه الصلاة في حاجة ثانية. الشيخ خلى قال أنه يصلوا عليهم عشان هم مضافين للنبي والولد عنده حكم أبوه. ولا ما يا هنا بس عنده حكم أبوه. وعلى السنة والجماعة الجبير ما كانوا يدخلوا في الفضل. جميل. حصل خلف فيما بعد. لكن لما يجد أن يدخلوا فضل الصحابة ما بيدخلوا هذا البيت. يقولوا دل ما وخش معنا. دائرة فوق الدائرة بتاعتنا نعمل تفاضل بين هذا. يلقى الكلام ده وين؟ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله فعل أبوه قال أي أبدع في إبارة بالحرب أي بمعنى يا أبدع أبوي لغة عربية فصل بتكلم بها قال أي الصحابة أفضل؟ قال أبو بكر. قلت ثم أي؟ قال عمر. قلت ثم أي؟ قال عثمان. ها منتظر أبو الله وعلي قال يا ما قلت لعلي قال وعلي من آل البيت لا يعدل به أحد كان في التفاضل مع غير أهل البيت. طيب أمهات المؤمنين من آل البيت وعندهم الفضل والنبي عليه الصلاة والسلام أدى على بيته خاصية فوق أمهات المؤمنين. وين لما نزل قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال علي نعم جاء فاطمة نعم الحسن نعم الحسين نعم شال إيماءه دخله الأربع وقال اللهم هؤلاء أهل بيت الحاكم بالصدر صحيح وأبطل الزاج أمنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة قاعدة في بيتها قالت يا رسول الله أنا أخش قال لها أنت على خير لكن ده خاص ما بخش أيها الحجاج ما بخش العباس أم النبي عليه السلام ما بخش هنا أقيل وجابر أولاد عمه ما بيخش منها أمهات المؤمنين التسعة قالوا ما بيخش منها قال اللهم هؤلاء أهل بيتي سيدين الأمهات المؤمنين الله رفعهم تاني فوق أداوا الميزة خير الميزة شنو يا أخوانا بتعبدية الصحابة شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم ما تقول الفضل انتهى في النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بيت الأربع المعارف قال وأزواجه وذريته ده الكلام اللي ما بيوجب السياسيين والضعفاء في دين الله وما بيعرفوا اي حاجه ما يسمعوا في الدنيا اسم آل البيت الا بقدوه لانه بس وجود آل البيت اسمه عدد بالنسبه لهم عشان كده هو ما بيعرف له هنا شايفنا من هذا الباب تقول ده مش كلام من حال البيت دي محاضرات هذا الباب لنا ما في هذا الباب بس يريدنا انه الله بدي ناس علشان ناس ولا ما بدي فما بدي ها بنصلي على اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام ها لكن ما قادرين نصلي على الصحابه في النص الا بالقياس صلينا عليهم نحن من عندنا تفضلا لانه قلنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام شنو مرنا ما جامدا وده بيشكل القاعدة بتاعتهم بتاعت انه ما في زور انا بكري مشنو عشان نزول الكلام ما عرفش ناخذ فادي ولا صحيح فادي فادي واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا صلاه الابناء نقل الأبناء بصلاح الآباء الأبناء دول الله بيسليهم بسبب صلاح أبهاته يبقى لها الأئمة كده زي ده نقل الأبناء لصلاح منهم الآباء الآباء جنو مش أبوك اللي يبدأ ليه جدك الألي كل اسمه أبو الجد في لغة العرب اسمه أبو بس أبو يا هو أبو الجد الأبو واحد الله سبحانه وتعالى يجعل النفع يسليك إنك جبت في ناس صالح شغل الحديث لك يجيب هنا هم يفهموا الدين بالغلط يقول ما عندك دين تمشي من الزيارة او ما تسوي حاجة بم عشان النبي صلى الله عليه وسلم انت بتخلط الدين ما قلنا لا هم مؤمنون انت بتصلي وهم بتصلي انت بتعملنا فاتوا بفضل اللي علم عداهم لي والله عداهم لي عشان النبي كما عشان النبي نشوف ما نمعك من الصحابة طيب مين يمكن تقول افضل من الصحابة لين افضل من الصحابة ما نمعك دول لي ولا أقل من الصحابة فينا أقل منا زي ما لو أدوا النبي هم الأفضل منا ما أعطوا النبي فكدا ما أدوهم إلا عشان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توصلون وتبلغون بدعائكم وترسلون أخوان يترغون بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه لقربهم منه كده زي ده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أكرم جناب النبي عليه الصلاة والسلام الآية شنو وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته جنون كنز لهما فأراد رب وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما يستغرق أكلهما رحمة الله رجل صالح في قوة مصالحة إنه كنز ذهب القرآن كما هو كنز ذهب كبير صار راجل في مستوى قدر دي وقال أنا كملت بعدين أولادي القصة أو أولادي بعدين حفر قال الوديعة يا الله استودعت عندك أحرص أنا إبدا الله ما بيحرص ليك إنت لما تكون بتحرص أوامره ونواهيه الله بيحرص ليك كان بتحرص أوامره ونواهيه وعيه تأخذت هنا الموبايل تمه تجي وتعرص تجي تلقاه أو يشيل الزولة يوم يسيو يجيب ليك في البيت كانت حرصت أوامر الله الله بيحرص أسك واحد قال له دكانك شريك قال ما هيرك هذا الحريق بهيرك قال ما هيرك أمبارح ما قلنا يا أخوانا حبوبات بدي اقول لكم واحد قال والله مشكله انا حصل حريق حصل في ميناء انا عامل اسوي شنو اسوي شنو زميله قال لي والله كمينا كلها عندك قال شنو قال امك بقال ما بتحرق وما شاء الله قال دائرات النار ما جاتك كل حبوبات الجهاد من كثره الذكرى لله سبحانه وتعالى واحد فينا عندنا نبي ما فكر قال له حصل حريق قال له كان كذا قال له كان ما يحرق ان شاء الله كيف قال له كل غير قال له كان ان شاء الله ما يحرق ومشوا دكانه ما هي رجال بعد في فوقها قلت تماما في بعض في مرة صالح صالح جنون استودع الله الله بيخط ليه ولا ما بيخط ليه خط دعوة هو جنون بنى حيطة بيخط ليه كده ما بيتعرف لكن بطول الزمان الحيطة كالعادة ما لدائرة تبعه كان قعد وقعد وقعد بيكشف والناس بيشيلوا والأولاد بيصر ربنا رسل سيدنا الخضر عليه السلام دهنوا الحيطة المالة دي كان جبت أكبر محمد في الدنيا بنايش يا اخوانا اللي هرتجا من ساعه حتى يرفع او يبقى صدى بس ليش يقول وقت وقت بمال خلاص عملها كده يلبس كده طب رجع في الوان قال مال كده كده طب وقف ما جاء ولا جاء كده مسافر بس يرجع كده طب مش مساعة كده بس انا قال لك مش عارف غير دول بتاع شوف يتوجه خلاص والله عرفوا ليهم عشان كده ربنا ذكر العله وكان ابوهما صالحا نفعهم ولا ما نفعهم يا شيخ جدك صالح الشدة ينفع وده جد النبي وما ينفع عشان يردوك انت ايها المغفر جدك الصالح انت نفع الا من ذاك العزيز العزيز وجد النبي عليه الصلاه والسلام ما ينفع يا اخي الله حفظك يا اخي. اذا القران والله عنه اسم الله بكل واحد على شان واحد وللحديث بقيه في المره التاليه ان شاء الله نواصل. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما وزعنا علما انفسنا هدى لنا ولا تجعل فتنه علينا. اللهم انك تولي ومولانا وتولي المصير. اللهم ارحم مولانا وقتل المسلمين واشف مرضانا عن مرضى المسلمين.